دخيلك يا امي مدري شو بني، تركيني بهمي زهقان الدنيا. دخيلك يا امي مدري شو بني، تركيني بهمي زهقان الدنيا. بذكر من سني واكتر من سني، بذكر من سني واكتر من سني. شفته تحت اللوزي بهالفي الهني، وما بعرف عطاني يمكن سوسني. ومن يومها يا امي مدري شو بني، مدري شو بني. مدري شو بني، مدري شو بني.